متى يحرم الحاج من مكة ومن أين يحرم وما صفة الإحرام بالحج؟ هذا سؤال مهم يحتاج إلى جواب طويل، لذلك أعطنا إياه فقرة فقرة. متى يحرم الحاج بالحج من مكة؟ سؤال لعل السائل يريد، نعم، متى يحرم الحاج الذي يريد الحج؟ نعم. يحرم الحاج من المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أهل المدينة يحرمون من ذي الحليفة التي تسمى الآن أبيار علي. من مر بهذا الميقات يريد الحج من أهل المدينة أو من غيرهم وجب عليه أن يحرم، وكذلك إذا كان يريد العمرة. وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشام الجحفة، وهي قرية قديمة قربت، وصار الناس يحرمون من رابط الذي يحاذيها أو أبعد منها قليلا عن مكة. فمن أراد الإحرام من أهل الشام وغيرهم ممن يمر بهذه القرية أو برابط أخيرا وجب عليه أن يحرم إذا كان يريد الحج أو العمرة. ووقت لأهل اليمن يلملم، وهي موضع معروف في طريق أهل اليمن إلى مكة ويسمى الآن السعدية. فمن مر به من أهل اليمن أو غيرهم يريد الحج أو العمرة وجب عليه الإحرام منه. ووقت لأهل نجد قرن المنازل ويسمى الآن السيل الكبير. من مر به من أهل نجد أو غيرهم وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه أن يحرم منه. ووقت لأهل المشرق وهم أهل العراق ومن جاء من قبلهم، وقت لهم ذات عرق، فمن مر بذلك من أهل العراق وغيرهم وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه الإحرام منه. ولا يحل لأحد مر بهذه المواقيت يريد الحج أو العمرة أن يتجاوزها بلا إحرام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقتها وأمر أن يهل المحرم منها. فمن تجاوزها وأحرم من دونها فقد تعدى حدود الله، من يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. فأوجب عليه العلماء يمر بها ويريد الحج والعمرة ولكن أحرم من دونها أي مما يلي مكة، أوجبوا عليه فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء. نعم، جزاكم الله خير شيخ. وما صفة الإحرام بالحج يا شيخ؟ يقول صفة الإحرام بالحج أو العمرة أن يغتسل الإنسان من الميقات كما يغتسل من الجنابة، وأن يتطيب في رأسه ولحيته ويلبس إزارا ورداء، والأفضل أن يكون أبيضين نظيفين. أما المرأة إنها تغتسل كما يغتسل الرجل وتلبس ما شاءت من الثياب دون تحديد، إلا أنها لا تتبرج ثياب جميلة ولا تتطيب طيب تظهر رائحته لمن حولها، وإنما تتطيب بطيب خفيف الرائحة لا يشمه إلا من قرب منه جدا. ثم بعد هذا أي بعد الاغتسال ولبس ثياب الإحرام في الرجال ينوي الإنسان الحج والعمرة، الحج إن كان يريد الحج أو العمرة إن كان يريد العمرة، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك عمرة كان يريد العمرة، لبيك حجا إن كان يريد الحج، لبيك عمرة وحجا إن كان قارنا. واختلف العلماء هل يهل إن يفرغ من الاغتسال لبس ثياب الإحرام، أو إذا ركب راحلته، أو إذا على البيداء في يحرم من ذي الحليفة. والأقرب أنه يحرم إذا ركب على راحلته، إذا ركب استوى قال لبيك اللهم لبيك وذكر النسك. إن قال قائل أيهما أفضل، التمتع أو القران أو الإفراد؟ فالجواب أن التمتع أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به أصحابه، ولأن الإنسان يأتي بعمرة مستقلة تامة جميع أفعالها، وبحج مستقل تام بجميع أفعاله، ولأنه يتمتع بما أحل الله له من طيب ونساء ثياب فيما بين